السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل لقاء اليوم يعني بخصوص أجواء معرض الكتاب والناس بتقبل بفضل الله. الواحد كل ما يروح المعرض يجد إقبال كبير من الناس على معرض الكتاب، وده يعني شيء متوقع من أمة كما تعلمون أول كلمة في كتابها نزلت اقرأ. فقضية إن الإنسان يقرأ، ماذا يقرأ الإنسان وما هي المعرفة التي ينبغي على الإنسان أن يعرفها؟ إحنا هندندن حوالين هذا المعنى النهاردة، وإيه الفارق ما بين المعرفة القرآنية إن صح التعبير وبين أي معرفة أخرى. يعني الإنسان لما بيكتسب المعارف أو بيقرأ من خلال القرآن بيفرق في إيه؟ يعني الإنسان لما بيتلقى الوحي، لذلك كان الصحابة والسلف كانوا حريصين كل الحرص إن الإنسان يمر في مرحلة مهمة من مراحل حياته بالقرآن هو المصدر الأول، بل أحيانا بيكون المصدر الأوحد. لما نقول المصدر الأول مش بننفي بقية المصادر، بالعكس، وخاصة طبعا لا سيما السنة وفهم السلف، لأن ده كله بيساعدك على فهم القرآن. لكن بيجي فترة من الفترات أنت محتاج تخلص للوحي لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبني المعارف. فاحنا هندندن حوالين هذا المعنى بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا لما بنقول الإنسان بيقرأ، مش بيقرأ الكلمة المشهورة، هو مش بيقرأ عشان يوصل لنقطة العلم، لأن ده مفيش حاجة اسمها إن أنا وصلت النقطة أنا عرفت كل حاجة. لا، هو كلما قرأ كلما ابتعد عن نقطة الجهل، يعني هو بيحاول يرفع جزء من الجهل عنه في باب كذا، يرفع جزء من الجهل عنه في باب كذا، وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان المعرفة لا متناهية، والواحد كل معرض بينزل أصلا بيفاجأ بكم كتب غير طبيعي جديد، ده غير الكتب القديمة التي لم يقرأها الإنسان. فممكن الإنسان يدخل في حالة من التيه، كنت اتكلمت عنه قبل كده في درس إشكاليات البناء المعرفي، اللي ممكن حالة من ممكن نسميها ان بدل ما المعرفة تقود الانسان للوصول، ممكن تكون المعرفة هي سبب اصلا في توهان الانسان، فيبقى حالة من التيه المعرفي. يعني هو بيقرأ ليصل، لا، ممكن القراءة المتشعبة والمتفرعة اللي مفيش فيها اصول ثابتة ممكن تتوه الانسان، وانا اتكلم عن ده النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا اول كلمة عندنا كما تعلمون في كتاب الله سبحانه وتعالى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. يبقى اذا ينبغي من هذه اللحظة ان النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ يتلقى نوع مختلف من أنواع المعارف. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قبيلة عربية من قريش بيعيش في واقع العرب، بيتلقى معارف من يعني من وسائل التلقي الموجودة. يعني الناس بتتلقى معارف منين؟ الناس بتتلقى معارف إما من العادات والتقاليد من القبائل، بعضهم كان بيسافر ويأخذ معارف أخرى، بقايا أديان سابقة، ده كان المطروح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، ما كنت تتلو من كتاب وكنت تتلو من قبله من كتاب وإيه ولا تخطوه بيمينك، ليه؟ إذا لارتاب المبطلون، حتى لا يكون لهؤلاء حجة إنه يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الكتب السابقة. بل اصلا هذه حجه سخيفه، يعني انا مش عايز برضو اطلع كتير بره المعنى المحوري، لكن هذه حجه سخيفه اصلا، ان اللي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الكتب السابقه وصاغ منها القرآن اصلا ده بالرغم ان هي حجه باطله، لكن ده اصلا لو افترضنا ان كلامهم صح ده بيدل على كلامهم، يعني ده امر اصلا صعب ان هم يعملوه. يعني حد يكون قرأ بكل اللغات القديمه واللغات البائده وجمع كل ده في هذا الوقت وقدر يصيغها صياغه مختلفه وينقح وينقي ويطلع من الكتب ما حرف ويكتب في ما وافق التاريخ، اصلا ده مجهود جبار. يعني اللي بيدعوه ان النبي صلى الله عليه وسلم عمله كجهد بشري وهو اصلا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ده مجهود جبار لا يستطيعه بشر اصلا. يعني لسه لغاية دلوقتي بيبدأوا يكتشفوا بمطابقات تاريخية معينة إن الجزء ده هم اللي بيقولوا على كتابهم إن الجزء ده تم تغييره أو تم تفسيره غلط في الإنجيل أو في التوراة، ومحاولات استعادة النص الأصلي للإنجيل وكلها، يعني وده من كلامهم إن كلها بقت بالفشل، أو خلينا نبقى 95% تقريبا من النقاد بيقولوا إن يستحيل استعادة النص الأصلي. فإن أصلا يقولوا على ده للنبي صلى الله عليه وسلم دي تهمة باطلة. فنرجع تاني، فبدأ من هذه اللحظة، لحظة اقرأ، ان النبي صلى الله عليه وسلم مصدر اخر تماما للمعرفة. وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا المصدر المعرفة لما احنا نيجي بقى نشوف ترتيب المصحف من أول لحظة في القرآن، أول آية بقى بعد الفاتحة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، انت بقى معاك كتاب، بقيت أصبحتم أمة لها كتاب. لأن كان أمم السابقة اليهود والنصارى كانوا يتطاولون على العرب، أنتم لستم بأهل كتاب ونحن أمة أهل كتاب. بل كان المشركين، كان المشركون لما يسمعوا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو عايزين يتأكدوا أو عايزين يمتحنوا ويعملوا اختبارات للنبي صلى الله عليه وسلم على صدقه، يروحوا يسألوا اليهود والنصارى، وخاصة كانوا يسألوا اليهود لأنهم أمة ذات كتاب، فكانوا بيسألوا اليهود. فأصبح من هذه اللحظة لهذه الأمة كتاب مهيمن، زي التعبير اللي جه في سورة المائدة، مهيمن على الكتب السابقة. طيب، لكن من أهم شرط بدأت به المعرفة القرآنية ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه المعرفة التي تتلقاها من الله سبحانه وتعالى تختلف عن أي معرفة أخرى، أنها ليست قابلة للتجريب والخطأ، هذه معرفة يقينية. أنت تتلقى الآن يقينيات، تسميها يقينيات الوحي، أنت الآن غير المعارف السابقة. يعني مثلا لما تيجي تقرأ، وما أحبش أنك تقرأ، يعني لما تيجي تقرأ في الفلسفة وتشوف أصلا أن الفلسفة أساسا هي الفكرة المحورية أو من أفكارها المحورية القائمة عليها هي فكرة الشك، وبيجي كل فيلسوف ينقد وينقد بالدال وبالضاد، بينقده وبعدين يهده، يعني الفيلسوف السابق، ويقول لا ده بنى افكاره على كذا وده غلط، ويهد ده ويعمل بناء مكتمل، ويجي واحد يهد ده كله، وهي اصلا قائمه على الفكره المحوريه ان العقل دائم الشغل، لان ما عندوش منطقه ثابته، هما ما عندهمش ان في منطقه للعقل يقال للعقل قف عند هذه المنطقه، انت عبد عند هذه المنطقه، ليس لك ان تفكر فوق هذه المنطقه، لا يقول لك لا احنا نفكر في اي حاجه. زي لما تيجي تقرا مثلا، وبرضه ما احبش انك تقرا في ده، بس لما تيجي تقرا في الكتب اللي بتتكلم عن المفاهيم الغربيه عن الله، كتاب مثلا بهذا العنوان، او الله في الفلسفه الحديثه، كتاب بهذا العنوان، او اي كتاب، لما يشوف ازاي الفلسفه الغربيه او اليونانيه تكلمت عن الله سبحانه وتعالى، كلام يعني كلام سخيف وكلام بارد، كلام لا يحوي معنى تغييري. وده اللي هنقوله الان من مزايا وخصائص المعرفه القرانيه عن اي معرفه اخرى، كلام ان هم عمالين يتصوروا، لان هو العقل قاصر، هم مش راضين يعترفوا بده. الواحد لما بيقعد يقرا الكتب ويشوف مدى الضلال اللي وصلوا ليه، وما احبش برضه انك تقرا ده، تعرف قد ايه الانسان بدون وحي في قمه الظلام، قمه الظلام والتيه، يعني التعبير القراني يحسبه الظمآن، هو عطشان للمعرفه، لان الانسان يحتاج ان يعرف. وده من ادله، من يعني الادله الكثيره على وجود الله، والادله على ان الانسان يحتاج الى دين. ايه اللي يخلي العقول دي كلها تبحث في قضيه الدين والاله والاخلاق لو ما فيش ده اصلا؟ يعني ده من الادله القاصمه للالحاد. ايه اللي يخلي على مدار كل هذه القرون من الازمان ان ناس تقعد تفكر طب صفات الاله، طب الدين، طب ما هي معايير الصواب، ما هي معايير الحق والباطل، طب ايه هي المعايير الاخلاقيه، طب ايه اللي يقبل وايه اللي يرفض؟ كل ده دليل على ان الانسان يحتاج، ركز، يحتاج الى معرفه من خارجه مش من داخله، مش هو اللي يجيبها. يعني الانسان في قصور، بيعترف ان في منطقه قصور. من اين تاتي هذه المعرفه؟ من الله سبحانه وتعالى، عن طريق الوحي. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، ختام سوره الشورى. سوره الشورى السوره الوحيده اللي ذكر فيها اسم الله الولي مرتين، معرف بالالف واللام، اسم الله المضاف ولي الله، ولي الذين آمنوا، إن وليي الله مضاف إلى الياء، جه في سورة الأعراف وسورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا بالبقرة، إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، سورة الأعراف. لكن يجي معرف بالألف واللام الولي، لم يأتي في القرآن إلا في الشورى مرتين. إن أعلى صور الولاية، يعني إيه يتولى إنسان؟ إنه ما يسيبوش، لأنه هيضيع لو سابه. أعلى صور الولاية أن الله سبحانه وتعالى يتولى البشر ألا يتركهم سدى، أنه ينزل لهم وحي، لأنه من غير وحي يضيعوا. يعني من غير معرفة قرآنية، من غير وحي، الناس تضل، الناس ما تعرفش معايير الصواب، الناس ما تعرفش الحق من الباطل. فأعلى صور الولاية، لذلك اللي يجي يقرأ سورة الشورى فيها معاني كثير، لكن تجد أن السورة فيها معنيين محوريين جدا، الرزق والوحي، وسنن ربنا في توزيع الرزق، وان ما يشترطش ان ياخذه المؤمن بل ياخذه المؤمن والكافر، وسنن ربنا سبحانه وتعالى في معامله اهل الايمان وانزال الوحي، وان سنن معامله ربنا مع الوحي غير سنن معامله ربنا مع الرزق. ففي ناس بتقصر همتها ان تكون على الرزق وفقط، لا ينشغل بتحصيل رزق الوحي، وفي ناس منشغله بتحصيل الوحي. بدات السوره بالوحي وختمت بالوحي، كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله، بداية سورة الشورى، وختام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أعلى نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الاصطفاء بهذه الرسالة القرآن الكريم رسالة الختام. فالشاهد النقطة اللي أنا انطلقت منها إن بداية القرآن بتاعنا إنك لما تيجي تتلقى المعارف القرآنية لابد أن تتلقاها وأنت توقن أن هذه يقينيات ليست قابلة، ممكن نسميها الحقائق القرآنية، اليقينيات القرآنية، هذه يقينيات. لما تقرأ عن البعث، عن الدار الآخرة، عن قدرة الله، عن إهلاك الله للظالمين، يعني لما تقرأ مثلا أي فخسفنا به وبداره الأرض، ده معنى يقيني، ده حدث، ده مش معنى تخيلي، ده مش مجازي، هذا حدث، أن كانت هناك دار عظيمة وقصور وينوء بالمفاتح، مفاتيحه تنوء بها العصبة لا يستطيعون أن يحملوها، وبالرغم ذلك أهلاكه الله وخسف به وبدل الأرض. هذا حقيقي، أنت تتلقى الآن يقينيات، أنه من يتوكل على الله فهو حسبه، هذه يقينيات. أن تتعامل مع المعارف القرآنية على أنها معارف حقيقية لا ريب فيها، مش قابلة للنقد ولا النقض، لا تنقد ولا تنقض أبدا، هذه يقينيات قرآنية، في قطعيات قرآنية، في أمور أشار إليها القرآن كأحكام شرعية حدث فيها الخلاف في التفاصيل، لكن أنا بكلمك اللي كان في درس تكلمت عنه بعنوان مركزيات الوحي، إن في يقينيات قطعيات تتلقى على أنها يقينيات غير بقية المعارف. أنت بتقرأ الكتاب، لذلك أنت لما بتمسك كتاب آخر، تشتري كتاب تقرأه، أنت ممكن ترتاب، لكن من أول لحظة ممكن يقولك إيه، خد بالك، واحد أنت قاعد بتقرأ في كتابه مبسوط مبسوط بيه جدا، واحد يقولك على فكرة الكتاب اللي معاك ده نزله عليه رد، فتروح تشتري الرد، فخلاص انا عرفت فعلا، يقولك على فكرة بقى نزله رد على الرد، فتروح بقى تشتري الايه الرد على الرد، لان هي كلها اجتهادات بشرية، غير لما يأتيك الوحي من الله سبحانه وتعالى مسلم لا ريب فيه. فانت بتفتح المصحف كده لابد ان تتلقى هذه المعارف تلقي مختلف تماما عن اي كتاب تقرأه. يبقى دي اول خاصية من خصائص المعرفة القرآنية بتختلف عن الخصائص الأخرى. خاصية ثانية، لما تيجي مثلا تقرأ قول الله سبحانه وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن هم نسيوا جات مرتين، نسيتم لقاء يومكم هذا جات مرتين في القرآن، السجدة وخواتيم الجاثية. لما تيجي تشوف كلمة نسيتم، يعني في معارف لا ينبغي أن تنسى، وفي معارف لو نسيتها مش مشكلة، يعني عادي، في معارف والله أنا نسيت كذا، لكن في حاجات ما ينفعش تنساها، ما ينفعش تنساها. إيه الحاجات اللي ما ينفعش تنساها؟ هي دي المذكورة في القرآن، ما ينفعش. لذلك ربنا بيقول لهم إيه، أنتوا هتتعاقبوا عشان نسيتوا، هتتعاقب عشان نسيت. طب ممكن واحد يقول أصلا ده الإنسان من طبيعته النسيان، يعني الإنسان أصلا من طبيعته النسيان، لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، لذلك دايما العزيمة مرتبطة بالتذكر، لما نسي آدم قلت عزيمته فنسي ولم نجد له عزمة. فممكن واحد يقول طيب يعني ما الإنسان أصلا بطبيعته بينسى والشواغل و لذلك القرآن، وده الفارق الثالث الأول المعرفة، عشان ما أطولش عليكم، معرفة يقينية لا ريب فيها، معرفة احنا قلنا اليقينية انها من الله سبحانه وتعالى، معرفة لابد ان تشغل حيز من بالك، لابد ان تتذكرها دائما، مينفعش تنساها. في معارف وفي قضايا لا يجوز لك ابدا بحال ان تنساها. ذلك ينقلنا للنقطة الثالثة، ان اي كتاب مثلا انت اشتريت كتاب وبعدين قرأته، فممكن واحد يوم جايب لك كتاب، نفس الكتاب ده ما يعرفش انك انت قريته، ما يعرفش انك انت اشتريته، ويروح يجيب لك هدية مثلا ويديك ايه نفس الكتاب الايه اللي انت اشتريته. لذلك بقول الاخوه اللي عايز يجيب لي هديه يسالني الاول، انا ما هقول له بصراحه، يعني بدل ما يجيب لي كتاب ما استفدش منه ومش هعرف ابيعه، هيبقى بايخ يعني اروح. طيب تخيل واحد اداك القران هديه، تقول لا والله انا قريته قبل كده. مفيش حاجه اسمها قريته قبل كده. ايوه ما انا عارف انك قريته قبل كده، بس تقراه تاني. يعني اي كتاب لو انت قريته مرتين ثلاثه اربعه خلاص بقى تقراه تاني ليه؟ يعني ايه اللي فيه مهم لدرجه انك تقراه عاشر؟ لا القران مفيش حاجه اسمها قريته، مفيش حاجه اسمها ما انت نقرا سوره البقره، لا والله انا قريتها من 5 6 سنين كده خلاص الحمد لله قريتها كويس وذاكرتها كمان. لا تقراها. يعني الحديث وان كان الاثر في ضعف بيسمى اللي بيقرا القران بيخلص ويرجع تاني الحال المرتحل، اللي هو الحال المرتحل اللي هو يخلص المصحف يجي عند الناس البقره على طول بيوصل الحال المرتحل ده لا يتوقف. الكتاب الوحيد نحن امرنا نقراه ونحفظه ونستمع وننصت ونتفكر ونتدبر ونتأمل، كل الحواس شغالة مع القرآن، الذهن والعقل والتفكير والسمع والبصر كل ده تشغله مع القرآن، كل حواسك تبقى شغالة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. قلب يتفكر وسمع وبيحاول يتخيل مشاهد وهو شيء، وهو يشاهد المشاهد القرآنية. كل حواسك تسمعه بكلك بمشاعرك، لذلك القرآن لا يخاطب العقل فقط عكس كتير من المعارف. يعني في كتب معرفية بتخاطب، مش بس بتخاطب العقل بس فقط، بتخاطب جزء من أجزاء العقل. لسه جايب كتاب من المعرض ده قارئ فريته كده بسرعة، اسمه تأثير القرآن على شقي المخ. والكتاب يعني مزود شوية في بعض الحاجات كان الواحد ما بيحبهاش، بس الكتاب مجملا يعني ايه جيد. ممكن اقول لكم الخلاصه بدل ما تشتروه لان هو بيبقى غالي شويه. تاثير القران على شقي المخ، هو مقسم المخ اللي هو شقين طبعا، والشق الايمن والايسر، وان ده مسؤول عن شيء وده مسؤول عن شيء، وتفاصيل الشق الايمن وتفاصيل الشق الايسر، وازاي كتير من الايات القرانيه بتاثر على كل جزء من اجزاء المخ. ثم جايب فكره الادراك الشمولي، ازاي القران بيؤثر على المخ ككل. يعني احيانا بتقرا كتاب معرفي هو بيخاطب، مش بيخاطبك ككل، لا بيخاطب جزء من اجزاء العقل. الكتاب ده بيقول لك لا القران بيخاطب كل اجزاء المخ ويخاطب كل المخ، ومش بس بيخاطب المخ بس، لا بيخاطب المخ والمشاعر. زي كان في كتاب دراسات قرانيه كان له تعبير جميل جدا، يقول القران لا يتعامل مع الانسان على انه مجرد عقل فقط، لا الانسان عقله ومشاعر وقلبه واحاسيس. مشاعرك دي اصلا انت ممكن ما تعرفهاش. يعني القران ممكن يستخرج من داخلك مشاعر انت عمرها ما طلعت من جواك، تقشعر منه جلود. يعني ممكن القرآن يتغلغل بداخلك ويصل ويستخرج منك طاقات انت مستغرب ان الطاقة دي جواك اصلا، انت تتعجب ان الطاقة دي كانت بداخلك. يعني القرآن في كتاب يخليك تعيط، ممكن تقرأ قصة تخليك تعيط بس انت عيطت والموضوع خلص قفلت الكتاب خلاص. ممكن كتاب يخاطب جزء من المخ، ممكن كده القرآن بيخاطب كل ده. انت لان ليه القرآن بيعمل كده؟ لان اللي خلقك هو اللي نزل لك الكلام ده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي خلقك بتفاصيلك كلها، كلها تفاصيلك كلها اللي انت اصلا لا تدركها، اللي لغايه الوقت جزء كبير من المخ، مش صغير، جزء كبير من المخ اصلا عصية على الفهم، حتى عند علماء سواء الاعصاب او التشريح او كل ده فيه تفاصيل مش مفهومه ووظائفها. يعني سواء فيسيولوجيا في تفاصيل مش مفهومه في المخ، في جزء كبير مش مفهوم. ده على المستوى حتى طب على مستوى المشاعر، يعني في جزء كبير على مستوى النفس والروح، ده عالم اخر مختلف تماما. فانت ازاي عايز توصل لده؟ يبقى معرفة يقينية لا ريب فيها، معرفة لابد أن تتذكرها، معرفة إن أنت مفيش حاجة اسمها إن أنا انتهيت منها، معرفة متكررة. يعني مفيش حاجة اسمها أنا إيه زي ما قلت لكم لا أنا خلصت الكتاب. معرفة متكاملة. يعني إيه معرفة متكاملة؟ أنا شرحتها، اللي هي بتخاطب كل العقل وكل تفاصيل العقل والمشاعر بتفاصيل المشاعر بتخاطبك ككل. وده اللي قاعد بيتنقل بقى ما بين سور القرآن، يعني قاعد حاسس ان هو في حدائق غناء. يعني مرة يعيش مع معاني في سورة البقرة، وبعدين يروح لسورة آل عمران يعيش مشاعر تانية، بالرغم ان في اسس، لان ربنا قال برضو ان القرآن مثاني، مثاني في معاني بتكرر، يعني ذلك قيل ان سبع المثاني الفاتحه قيل من معانيها تكرر في كل ركعه في معاني محوريه، زي فكره ايه ولا مثل اعلى، زي مثلا انت بتروح جنينه او اماكن هي الاسس ثابته، يعني شجر مباني، لكن المنتج مختلف، فكل صوره لها منتج ولها مشاعر ولها ثمرات ولها احاسيس بتخرج بيها. فانت يعني بعد كل صوره بتكون عشت معاني مختلفه، تيجي نفسك بقى ايه خلاص داخل مشتاق ان تتصور صوره صوره، يعني خلاص انت عايز تتصور صور صوره، يعني عايز بقى ايه تقتحم، لان الصوره قيل انها سميت صوره يعني محفوفه بخاتمه ونهايه وبسمله. فانت داخل بقى يا ترى صوره سبأ ايه المعاني اللي هكتشفها في صوره سبأ، يا ترى لو انا سلمت نفسي لصوره المائده هخرج بمعاني عامله ازاي، يا ترى لو انا عشت شهر مع صوره الانعام، يعني لو انا فرغت نفسي اسبوعين لصوره الشورى، لو انا آل حميم هذه الروضات كما سماها بعض السلف، يعني لو انا عشت معاها سنوات. كنت ربنا من علي بمدرسه مع بعض الاخوه في صور آل حميم، قعدنا ما يقرب سنه، والواحد فتح عليه فتح وكانت من بركات المدرسه، مجالس المدرسه دي من انفع ما يكون، قعدنا اكثر تقريبا سنه او اكثر في آل حميم، الواحد كان خارج بمعاني حاسس ان هو ايه يعني فتح عليه فتح مبين في آل حميم. وبعدين فوجئت ان دكتور محمد ابو موسى منزل سلسله في شرح آل حميم، قلت اقراها، فوجئت بمعاني مختلفه وابداع، قلت ايه ده القران. لا وبعدين ثلاث كتب كبيره، يعني كتاب مش صغير، فخلاص قلت نقرا آل حميم. لسه النهارده في المعرض من كام يوم في المعرض شايف واحد منزل كتاب عن آل حميم ومعاني مختلفه، سبحان الله. القرآن لا ينضب، لا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى، وهي دي فكرة أنك بترجع له، ومعاني عظيمة. كل ما ترجع للقرآن كل ما ذلك. كان من الأخطاء الكبيرة مثلا أن حد يقول لك إيه والله أنا سورة الكهف مثلا قريتها كتير وسمعت فيها ما عدتش حاسس فيها جديد. لا، أنت اللي عندك مشكلة، يعني أنت محتاج تطور من نفسك، محتاج في الإشكال عندك. لكن الصور دي، هذه الصور كانت كفيلة بتغيير أمة من الأمة. طيب ننقل بعد كده ان برضو من مزايا او يعني ممكن نقول اوصاف المعرفة القرآنية ان هي بتختلف عن اي معرفة اخرى. في نقطة مهمة كنت عايز اسيبها للاخر بس اقولها دلوقتي عشان لو الوقت يعني طال بينا. انت ممكن تقرأ اي معرفة غالبا لو انت تفاعلت معها تعمل فيك نوع تغيير، يعني اي معرفه انت هتقراها لو انت حصل بينك وبين هذه المعرفه اللي بتقراها تفاعل هتحدث فيك نوع تغيير، سواء ده تغيير ذهني، تغيير على مستوى حتى مع ابسط تغيير اللي هو تغيير معلوماتي على مستوى بس انك اكتسبت معلومه جديده، مشاعرك، افكارك، طريقه تفكيرك للحياه، طريقه تخطيطك، كل معرفه بتتفاعل معاها بتعمل فيك نوع تغيير. لذلك كانوا يقولوا لما حد يقال له لابد ان تقرا ليه ما بتقراش، فبيقول ممكن يرد يقول ايه والله اصل القراءه دي للناس اللي فهمهم بسيط، انما الواحد ايه ذكي وعقلي بفضل الله، يعني العلم اصلا ايه العلم في الراس مش في الكراس اصلا، فالقراءه دي للناس الايه البسيطه اللي عندها مشاكل اللي ما، لكن واحد زيي اصلا هو يعني بيجيبها وهي طايره مش محتاج يقرا اصلا. فيتقال له ان العقل ده في حد ذاته هو اداه عامل زي بيشبهها بالراحه او زي الخلاط كده بيطحن عشان يطلع لك منتج اللي بتحط فيه، هتحط له معرفه معينه يتفاعل معها يطلع منتج، لكن لما ما تديلوش معرفة خالص هيتفاعل في الهوى، تديله معرفة غلط ممكن يطلع لك منتج غلط. بقول المقدمة دي ليه؟ بقول ايه هي المقدمة تاني بعدها؟ ان العقل او المعرفة اللي الانسان بيتفاعل معاها، اي معارف الانسان بيقرأها وبيتفاعل معاها بتغير فيه، تؤثر فيه حتى لو لم يشعر بذلك. يعني انت ممكن تقرأ كتاب او تقرأ رواية والمعارف سمعية او بصرية، ممكن تشاهد فيلم او مسلسل او بعيدا حتى عن الاشكالات الشرعيه اللي فيه، انت بيحدث فيك تغير ممكن طريقه تفكيرك في الحياه. يعني ممكن مثلا واحده مثلا ممكن تتفرج على فيلم او حاجه او مسلسل او تقرا روايه تقوم تتخانق مع جوزها مثلا، يعني الموضوع بصوره يعني ايه تفاعل سريع جدا. يعني طب ايه اللي حصل؟ هو غير لها نوع من المشاعر واعطاها نوع من التصورات ان الزوج لازم مواصفاته كذا وكذا، فقامت خدت رد فعل مباشر، لا انا هرفض هذه الحياه. فالإنسان ممكن يتفاعل مع المعارف وهو لا يشعر، يتفاعل مع المعرفة ولا يشعر. طيب ده معنى إيه؟ معنى الإنسان محتاج يحترز، مش أي معرفة يبتلعها، مش أي معرفة تلقى إليك تبتلعها. ليه؟ وإيه قيمة بقى المعرفة القرآنية فارق عن أي معرفة؟ إن دي أهم نقطة أنا عايز أوصلها، إن المعرفة القرآنية أو الغذاء القرآني بيغيرك عشان تكون على حسب مراد ربنا سبحانه وتعالى، على حسب ما يريده الله منك. يعني ممكن واحد، الناس عموم الناس حطت معايير للإنسان الناجح، فقرأ لغاية لما وصل إنه بقى مساوي لهذه المعايير، لكن ممكن يبقى عند ربنا مش ناجح، ممكن يبقى عند ربنا لا شيء، ممكن عند الله سبحانه وتعالى لا يزن جناح بعوض. طب أنا أتلقى إيه عشان الله يرضى عني، عشان لما أموت ويجي البعث ما تحصلش المفاجأة، ما تحصلش الصدمة؟ أغير من نفسي إزاي؟ أعيد تشكيل عقلي ومشاعري ونفسي إزاي عشان ربنا يرضى عني؟ خير، القرآن. القرآن بيحدث، لو أنت استسلمت للقرآن، أثر مروي عن ابن مسعود، وإن كان أيضا في سندي مقال، دور مع القرآن حيث دار، سيب نفسك مع القرآن، اترك نفسك للقرآن يغير فيك. إن ناشئة الليل، المعاني اللي بتيجي بالليل أو صلاة قيام الليل أو قراءة القرآن بالليل، كل ده ورد، إن ناشئة الليل أشد وطئا بتطأك. الوطأ إن شيء بيضغط على حاجة، ذلك إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، هذه المعاني الثقيلة بتطأك لو أنت استسلمت ليه، لو أنت عشت معاها وفرغت قلبك وفرغت المشاعر الداخلية عشان تتلقى القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مش الإشكال الأكبر في التعامل مع القرآن التفريغ الوقتي، إنك تدي وقت للقرآن، لا، الإشكال الأكبر في التعامل مع القرآن التفريغ النفسي، إنك أنت تقبل على القرآن بنفسية عندها استعداد تتلقى، مش نفسية ممتلئة بالمشاغل. لسه قارئ النهارده برضه من في كتاب بيحاول يتكلم على التناسب بين السور والآيات، فكان بيجمع أقوال العلماء في ليه وردت آيات الطلاق، آيات الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسط آيات الطلاق في سورة البقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين، ليه جت في وسط آيات الطلاق في سورة البقرة؟ فكنت أنا وصلت المعنى كده وذكرته، قلت ده اجتهاد يعني، مش يعني ممكن يرفض لأنه اجتهاد شخصي يعني، فذكر أقوال العلماء، فوجئت جايب قولين أو ثلاثة، والثلاثة أجمل من بعض، ومنهم أظن نقلوا كان عن الإمام البقاعي أو شيخ البقاعي اللي بينقل عنه، الإمام اسمه الحرالي بينقل عنه في التفسير، بيقول إن الطلاق، أنا عايزكم بس تركزوا معايا لأن أنا إيه بسرح بحود كده، بنزل نزلة من الدائرة، محتاج حد يرجعني تاني. كان بيقول إن أحداث الطلاق أحداث ضخمة تؤثر على نفسية الإنسان، فممكن تشغله، يبقى على طول نفسيا مشغول، يحتاج أن يقف بين يدي الله ليستعيد علاقته بالله، إن الشواغل دي ما تصرفوش عن علاقته بربنا، مهما كانت عظم المشكلة الحياتية إياك أن تنشغل عن الله. ده المعنى اللي يريد الإمام البقاعي أو شيخ إن هم يوصلوه لماذا جاءت هذه الآيات الصلاة في وسط الطلاق، إن مهما كانت مشاغلك الحياتية أقف صلي صح، حافظوا الصلاة، تبقاش أنت قاعد في الحياه كده مشغول وبعدين تيجي تقوم ايه رامي الظهر كده 4 ركعات، انه يجي لك ذاك الظهر لانه جالك في وسط الشغل في قبله السنه بتاعته 4 ركعات وبعده 2 ركعات أو 4، تفصل من الحياه، صلاه تنتزعك من الحياه، علاقتك بربنا وبعدين ترجع تاني، وصلاه تنتزعك من النوم، وصلاه تنتزعك من المشاغل، تيجي الصلوات بتنتزعك من الحياه لتقيم علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ليه قلت المعنى ده؟ كنت بقول ان اخطر نقطة تقابلك في علاقتك بالقرآن التفريغ النفسي مش التفريغ الوقتي، ان يكون عندك عقل صافي ونفسية هادية عندها استعداد تتلقى هذا القول الثقيل المغير، ان هو بيطأك. يبقى اهم وصف، انا عايز الخص اهم نقطة انا عايز اقولها، اهم وصف للمعرفة القرآنية انها معرفة تغييرية وعلى مراد الله. أهم وصف للمعرفة القرآنية غير أي معرفة أخرى إن هي معرفة إيه؟ تغييرية. في معارف مش تغييرية، مش أنت قلت دلوقتي إن كل معرفة بتتفاعل معاها بتغير، أو ممكن تغير على مستوى المعلومات، لكن أنا بقول القرآن تغييري، وكمان الشرط التاني إيه؟ على مراد الله. المعرفه الثانيه ممكن تغيرك، ومش بس على المستوى الذهني وعلى مستوى الاخلاق، بس مش على مراد الله، على مراد الشيطان. طب انا عايز اعيد ذلك. احيانا قبل ما اقول كلمه عايز اعيد تشكيلي، احيانا شخص، وده احيانا الواحد بيشوفه في النقاشات، لا يستسيغ حكم شرعي، يقول لك انا مستغربه ازاي ده في الدين عندنا. يعني يجي تقول له حكم شرعي يقول لك مش عارف والله، حاسس بس ايه في حاجه، اكيد الحكم ده مش صح اكيد. تقول له ده في اجماع، يقول لك في اجماع. طب ما فيش مخرج يعني، بس هو مش قادر استسيغه، مش شوف لنا مخرج، مش يعني حاسس انه ايه الذوق العالمي الان او العام لا يمكن نقبل الحكم الشرعي ده، لا احنا نشوف له تاويل او نشوف لها مخرج او نرد الاجماع نشوف لها مخرج. هو ايه اللي مخليه مش قابل ده؟ هو اصلا حصل له اعاده تشكيل لذوقه ولفطرته ولعقله حسب الذوق العام. طب انا ارجع نفسي طبيعي ازاي؟ يعني ارجع نفسي عبد لله ما عندوش مقاومه للاوامر الشرعيه ازاي؟ انت لازم تعيد تشكيلك مره تانية على القران، اللي هو كانت فكره الدرس اسمه اعاده ضبط، ان القران هيعيد ضبطك، يعني هيخليك عبد لله سبحانه وتعالى، يخليك موطئ. ان ناشئه الاشد وطئا، يعني ايه موطئ؟ الطريق الموطئ هو الطريق المعبد المزلل. يعني العربيه ماشيه كده، لو عربيه ماشيه في طريق كلها حفر ومطبات وبتاع، ده مش طريق معبد. يبقى لو اوامر الشرعيه ماشيه عليك كده، وطول ما الاوامر الشرعيه ماشيه لا رفض لا ليه ومش مقتنع ومش هعمل، انت كده مش معبد امام الاوامر الشرعيه. يجي القران يخليك مذلل معبد للاوامر الشرعيه. يبقى القران معرفه تغييريه. لذلك لما تيجي تقارن بين مثلا اكتر معرفه بيضرب بها يعني الناس بتتفاخر بها، مثلا المعارف اليونانيه، مثلا الفلسفه اليونانيه او حتى الفلسفه الحديثه او غيرها من المعارف سواء علوم اخرى، وتيجي تشوف الفرق ما بين المنتج القرآني وتشوف منتج الفلاسفة مثلا. المنتج القرآني هو ايه؟ هو الصحابة. يعني المنتج لما القرآن نزل على الواقع وتفاعل مع الواقع طلع منتج ايه؟ طلع الصحابة. شوف الصحابة تجد فهمه ان القرآن يعني التغيير، ان القرآن مش معناه ان انا قاعد بستمتع. ذلك في انواع من المعارف ممكن نسميها المعرفة المقيدة، انك بتقرأ وما بتتحركش، ما بتعملش حاجة، بتقرأ بالعكس ممكن تزداد قيود، كل حاجة بقت عندك شك، كل حاجة بقت عندك نسبية، تقولك انا شعرفني الصح فين، ويتوه فيقيد، ما عادش يتحرك، ما عادش ينتج، ما عادش يعمل حاجة. تيجي تقوله طب انت المفروض تنشر الحق، هو فين الحق؟ انا ما عادش اعرف الحق فين. طب انت المفروض تدعو، يقولك ادعو لايه انا ما اعرفش، فاصبح مقيد. الصحابة كان ينزل القرآن يتفاعل معهم يتحرك. سعد بن معاذ يصبح كان سيد في قومه في الباطل يصبح في الحق. أبو بكر الصديق ينزل القرآن يتفاعل معه يروح ستة يسلموا على إيده يتحركوا. ذلك من الكلمات الجميلة التي قيلت اللي بيتكلموا في علم سنن الله، سنن الله في الأفراد وسنن الله في الأمم وعوامل سقوط الحضارات ونهوضها، فكان بيقول إن كلمة جميلة أظنها حليم عويس او مش فاكر مين اللي كلمه في السنن، بيقول ان الصحابة لم ينشغلوا بتفسير العالم وانشغلوا بتغييره. الصحابة انشغلوا بالايه؟ بتغيير العالم. كان ودي وردت عن اكتر من واحد حتى لو اسندها فيها كلام، لكن تدل ان المعنى كان محوري عندهم، ان اكتر من واحد لما يتسأل انتوا مين؟ انتوا عايزين ايه؟ لما يروح يقابل حضارة اخرى، يعني مسلم مع الرمح بتاعه وراح حصل التقاء مع حضارة اخرى اللي هي حضارة فارس، فقالوا انتوا مين؟ انتوا عايز ايه؟ انت جاي بالرمح بتاعك وعملت ترزع في الفرش الجديد اللي بتاع، انت عمرك شفت فرش ده؟ شيل رمحك منين؟ انت بدوي، شيل اللي هو الراجل حضارة فارس. المسلم ما انبهرش بهذه الحضارة، هو فاهم دوره. زي كده بالظبط لما الهدهد رأى حضارة جديدة متقدمة اعترف بتقدمه، قال هي أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ما انكرش يعني عندهم نقطة انا بعترف ان هم افضل مننا او عندهم ده، لكن هذا لا يلفتني ابدا على انهم مشركين، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لا يعني دي امة عندها تقدم في كذا، لكن دي كانت امة كافرة. الهدهد واضح عنده مبادئه اللي بيتحرك بيها. فكان الصحابي يقول الكلمة اللي وردت عن أكثر من واحد، نحن تعريفك كمسلم يقول نحن قوم ابتعثنا الله، مش من نفسنا، ربنا اللي قال لنا لنخرج العباد، لنا رسالة عالمية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن عبادة الدنيا ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو فيهم رسالته، فيهم رسالته كمسلم. فكان القرآن يعني إن صح التعبير، عارف لما تخرط حاجة بشكل معين، فالقرآن بيعيد تشكيل الناس. فأصبح الصحابة حتى لما يتفرقوا في البلاد عندهم معارف ثابتة، عندهم أساسيات، عندهم مركزيات، يقينيات ثابتة كلهم بيتحركوا منها، بيتعاملوا معاها لأنها يقين، غير المعارف الأخرى. المعارف الأخرى ممكن تقيدك، وده اللي يعني مهما الواحد فعلا، وأكتر من حد كتب في الباب ده المقارنة بين منتج القرآن ومنتج الفلاسفة أو منتج أي علوم أخرى، خاصة اللي بتتكلم في باب الأخلاق والإلهيات والغيبيات. أي حد بيتكلم في الباب ده، لا ده القرآن هو ده صاحب الباب الأوحد في هذا الباب، والباقي بيتفرع عنه. فالقرآن مختلف، إنك أنت تتلقى معارفك. إيه اللي ما ينفعش يعني زي ما قلنا الآية فذوقوا بما نسيتم، إيه اللي ما ينفعش تنساه؟ ايه الاشياء يعني مثلا ابسط حاجه خالص، احنا لسه سامعين مجموعه ايات من سوره الانعام ومجموعه ايات من سوره الشور، ايه المعاني اللي الواحد يطلع بيها؟ يعني ايه اللي ربنا بيقوله لنا مطالب انك انت تفتكره كل شويه؟ الايات بتتكلم انت ما ممكن تضيع في لحظه، وربنا اللي بيمشيك في البر والبحر، وانت كل ما تحتاج حاجه مالكش غير ربنا، وربنا هو اللي بيتولاك، ولو غلطت ربنا يتوب عليك، والذي يقبل التوبه عن عباده. معاني بتكرر، معاني محوريه لازم تعيش. من أين ستأتي بهذه المعارف بهذه القوة التغييرية؟ من خارج القرآن. هتجيبها منين؟ ملهاش غير، مش موجودة غير في القرآن. يعني ما نقرأش حاجة تانية، لا ما أنا لم أقول ذلك. أنا تلاقي ما أنا طوال كلامي أنا بقولك بستشهد بكلام آخرين. بالعكس، أنت أحيانا بعد ما بتحط اليقينيات دي وتحط قيمة القرآن عندك كمركزية، كل قراءة أخرى بتجعلك تزداد يقين في القرآن، وبتجعلك فهمك للقرآن بيكون أوسع. وده الفارق بين قراءة الحضارات الأخرى من منطلق ثابت أو من منطلق متغير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في واحد بيقرأ حضارات أخرى أو كتب أخرى وما عندوش ثوابت، قابل للفتنة، قابل للتغير. لا، المسلم مش كده. المسلم الأول عنده ذلك الكتاب لا ريب فيه، دي معرفة ثابتة ودي يقينيات. لذلك مش أي قراءة عندنا، لا اقرأ إيه؟ باسم ربك. مش أي قراءة، يعني أنت مش مطالب أنك تقرأ أي قراءة كده، لا اقرأ ايه؟ استصحب، مستصحبا او مستعينا او متبركا، كل ده من معاني الباء. اقرأ مستعينا مستصحبا اسم الله في القراءة، مش اي قراءة. زي لما تيجي تبص على سورة اقرأ تجد ان سورة اقرأ بدأت باقرأ وختمت بايه؟ اسجد واقترب. دي القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة اللي توصلك لايه؟ لاسجد واقترب. لكن تيجي في نص السورة او بعد تلت السورة الاول، ايه بقى القراءة الخاطئة؟ القراءة الخاطئة اللي توصلك لإيه؟ القراءة الخاطئة، وبتوصل لكده، القراءة الخاطئة اللي توصلك كلا إن الإنسان ليطغى. ليه الإنسان يطغى؟ لأن القراءة والمعرفة بتخليه مستغني. العلم يا جماعة، العلم والمعرفة بيجعل فعلا الإنسان يسود. لذلك الموطن الوحيد، موطن الوحيد اللي ذكر فيه إني جاعل في الأرض خليفة، موطن الوحيد اللي جه في القرآن إني جاعل في الأرض خليفة اللي في أول سورة البقرة، حصل فيه هنا في السياق في سورة البقرة ترتيب عجيب جدا، إن ذكر قصة التعليم اللي موطن الوحيد اللي في القرآن جه، وعلم آدم الأسماء كلها. ذكر قضية تعليم آدم الأسماء قبل إسجاد الملائكة، قبل أن يقول الله سبحانه وتعالى الملائكة اسجدوا لآدم. كل الصور التانية قصة تعليم الله لآدم وقصة الخلافة دي لم تذكر. بتبدأ القصة ان ربنا امر الملائكة بالسجود وابى ابليس وكفر واستكبر. لكن الموطن الوحيد اللي قد، لذلك بعض المفسرين استغرب، طب وحادثة التعليم دي علم ادم الاسماء كانت قبل السجود ولا بعد السجود؟ على الخلاف ايا كانت النتيجة، وضعها في هذا الموطن ليه؟ كلما ازددت علما كلما أصبحت سيدا. صاحب العلم هو اللي بيسود. وحتى في الدنيا، سواء في الدين أو في الدنيا، اللي عنده علم هو اللي بيسود حتى دنيويا. المتقدم علميا، وكان الإمام ابن عاشور له معنى جميل قوي في سورة النمل، في المقارنة بين قال الأول لما قال له أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، ذكر القوة. والتاني قال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فقال إن العلم هنا بيكسب القوة، العلم اللي بيصنع القوة أصلا. طبعا هو العلم مع القوة بيعملوا المنتج الضخم، لكن العلم هو اللي بيصنع القوة. فبالتالي لما بيحصل تناظر ما بينهم لا، العلم هو اللي بيكسب، لأنه ممكن يعمل قوة أعلى، ممكن يسخر القوة دي لحسابه هو القوي ده مش عارف أصلا. فصاحب العلم هو اللي بيسود دينيا ودنيويا. فلذلك الإنسان لما بيتعلم ويقرأ قراءة ليست باسم ربك بيضغى، بيحس أنه مستغني، بيحس أنه معاه كل حاجة. أحد الشباب كان مسافر بره يعني، فحد ملحد بيناقشه يعني، بيتكلم مع شاب بيتكلم عن ربنا، فالملحد بيقول له أنا مش فاهم أنتم محتاجين ربنا في إيه يعني. فبيقول له يعني، بيقول له أنا مش محتاج ربنا في حاجة يعني، ربنا بتاعكم ده أنا مش محتاجه في حاجة، تعبنا بنعمل كذا الأمراض كذا. هو حاسس إن هو إيه، كلا إن الإنسان أن رآه رأى نفسه مستغنيا والعياذ بالله. في حين إن القرآن من أساليب الوعظ القرآني أن يذكر الإنسان بنقاط ضعفه. يعني مثلا من صور القهر الرباني للناس قضية النوم مثلا. هات أخرك هتنام، هتنام غصبا، هتنام، هتسيب كل اللي في حاجة وهتنام، تقعد تذاكر هتنام يومين ثلاثة قهوة كابتشينو بقاوس فبتشيله، اعمل اي شينو عندك هتنام، هتنام غصبا، قهر. لذلك قبل ما بتنام انت بقى كمسلم بتقول ايه من اذكار النوم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، تقول اية الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، بتذكر نفسك انا ضعيف، انا انام لاني انا ضعيف، الله لا ينام سبحانه وتعالى. هتجوع، تدخل الخلاء، دي عشان تتذكر نقاط الضعف بداخلك. هتموت، لن تستطيع أن تفر من الموت، نقاط الضعف. القرآن بيستعمل الأسلوب ده وبيذكر أن يجيب لك منظرك وانت في نص البحر. المشهد نص البحر ده هو مشهد كل إنسان لما بيفقد قوته. إن يشأ يسكن الريح، أي قوة ممكن ربنا يوقفها، فيظللنا رواكد على ظهر. المعنى ده استحضره، ان اي حاجة ممكن تعطل ماشي وبالعربية وبنزين وبتاع وجي بي اس، كله ده ممكن يفصل في لحظة، تلاقي نفسك في الهواء اي حاجة يعني. اياشا يسكن الريح، القرآن بيأتي بالشيء كمثال. فكان ايامهم الباخرة تحتاج الى السفينة والفلك تحتاج الى رياح، اي شيء بيحتاجه الانسان ممكن يتقطع، طاقة شمسية، طاقة بترولية، أي شيء قابل أنه ينفد، إياشا يسكن ذلك الله سبحانه وتعالى، فيظلنا رواكب تعطل. ربنا قادر أنه يعطلك، الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطلك أي حاجة. فالإنسان يحتاج دائما أن يتذكر لحظة الضعف، القرآن بيذكرك به. ودي من المعارف التي ينبغي ألا تنسى، ما ينفعش تنسى أنك ضعيف، ما ينفعش قرأت كبرت ذكرت بقيت عالم بقيت شيخ، انت ضعيف، كلكم ضال الا من هديته، حديث قدسي، كلكم ضال، العالم كلكم ضال الا من هديته، كلكم عار، الغني والفقير كلكم عار الا من كسوته، كلكم جائع الا من اطعمته. ده معنى محوري في الوحي عندنا، الناس تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هتجيب ده منين؟ بالقوة دي هتجيبه منين؟ يعني بالمعنى اللي يتغلغل بداخلك ده هتجيبه منين؟ لذلك أنا بعتذر إن أنا طولت عليكم، لكن المعرفة القرآنية الخلاصة إنها معرفة مختلفة لن تجدها في أي كتاب آخر، مش موجودة في أي كتاب آخر. في معارف تانية تغيرك لكن على غير مراد الله، في معارف مش هتغيرك، هتعمل لك مجرد طرف ذهني، انت قاعد عقلك بيتفاعل وتفاعلات ونقاشات وجدال، الواحد بيشوف ونقاشات وجدال وفين وفي الاخر في الفاضي كلام، في ناس بتضيع اعمارها في كلام وخناقات وصراعات وفي الاخر المنتج التغييري في الواقع ايه؟ مفيش حاجه. لذلك لما هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان أسئلة معينة لما كان لسه أبو سفيان على الكفر، حديث البخاري المعروف، سأله على مواصفات للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بيقول أنا كنت عايز أكذب، لولا أنه هو قال لهم وقف وراه لما يكذب يقولوا خفت أنا كعربي يتقال عليا بكذب، كان كذب عيبا يتقال عليه، فلا أنا هقول الصدق وخلاص وزي ما تيجي. لكن كان نفسي أقول أي حاجة تجي في إجابة كده معينة، قال دي الوحيدة اللي عرفت إيه احط فيها حاجه كده من غير ما حد ياخد باله. سالوا على الراجل ده ملك فاهم، هو بيقود بيسوس فاهم، سالوا اسئله بيامركم بايه بيقول لكم ايه. طب حد كان من ابائه ملك؟ لا. بيستعيد ملك ابائه؟ لا. طب اتباعه بيزيدوا ولا بيقولوا؟ قال له قال هل يغدر؟ هو ده سؤال محوري، ما فيش ياسه من غير غدر. بيغدر؟ قال له لا لا، ده نبي ازاي يعني سالوا على معاملات، سالوا على تفاصيل، بيقول لكم ايه، بيدعوكوا لايه، بيطلب ايه منكم؟ قال له بر وصله الارحام. ده نبي، هو وصل في الاخر ده نبي. سال على بيقول ماذا، بيفعل ماذا، تعاملات معاملات المنتج اللي بيطلعه الناس اللي معاه ترتد سخط عن طيب. سال على مواصفات معينه، عرف من انه نبي. لكن انت اصلا من ادوارنا لنشر الدين، انت المفروض تبقى منتج من منتجات الدين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون. فلو انا منتج صحيح اخلاقيا ودينيا وخلاص، انت فعلا يقال هذا الدين صحيح، لان ده منتج من منتجات هذا الدين. لكن الناس بتربط، حتى لو كان الربط ده نوع في بعض المغالطات، بتربط ربط بين الشخص وبين الدين اللي بينتمي له. يعني المفروض لو انت بتتدين بهذا الدين انت تكون منتج من منتجات هذا الدين. لذلك ربنا سمى سوره الفرقان، حالة الفرقان تحدث في المجتمع امتى؟ لما المجتمع يكون على او جزء منه كبير من على صورة عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون. يبقى القرآن بيحدث بداخلك معرفة تغييرية بيخليك تتغير على مستوى القلب والمشاعر والنفس والروح وتفاصيل المخ، والمخ ككل معرفة تغييرية. لكن ايه، نقول اذكار النوم على مراد الله. لكن المعرفه دي انت مش اي تغيير، مش انت مش مطلوب منك يقول لك ايه القراءه للقراءه، لا مش القراءه لاجل القراءه او التغيير لاجل التغيير، لا ما هو مش اي تغيير مطلوب ومش اي قراءه مطلوب. ما احنا لسه بنقول ان في قراءه بتوصل كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. وفعلا الواحد لما يقعد يتامل اكيد في سر ان القران ده احنا مطالبين ان احنا نقراه ونحفظه ونتدبر فيه. يعني انا دلوقتي هكلم مسلم، انا مش هرجع، يعني في واحد ممكن يقول لي طب انا مش مقتنع، ممكن اه ده نرجع خطوه لورا ونثبت ان القران من عند ربنا. لكن دلوقتي بكلم ناس هي مقتنعه ان هذا القران من عند الله سبحانه وتعالى. طب ايه دورنا تجاه القران اللي نزل من السماء، انزله الله سبحانه وتعالى وتكلم به سبحانه وتعالى، هذا الكلام العظيم الثقيل؟ مع القران انا سنلقي عليك قولا ثقيله تقيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليلة الشديدة البرد يتفصد عرقا من شدة الوحي، بيتألم. الصحابي كانت رجله تبقى جنب رجل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي، رجل الصحابي كانت هتتكسر. انت متخيل كلام ثقيل؟ انت متخيل مثلا اتكلم مع الشباب في مسألة ثقة للقرآن، بيقول لي يعني ايه مثلا؟ يعني بقول له انت متخيل في مكة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قمة الاستضعاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يشوف يرى أصحابه يعذبون ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ويقول لهم صبرا إن موعدكم الجنة، أو يقول لهم والله إن الله سيتم هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. في هذا الواقع المستضعف والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو ينزل عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أنا متخيل العالم، يعني مش لقريش نذيرا، مش نزل الفرقان على عبده ليكون لقريش أو لجزيرة العرب، للعالمين نذيرا. أنت متخيل المطالب اللي كانت بتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا عمرنا ما هنعرف ثقة للقرآن غير لما نعايش او مش نقترب من الواقع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعيشه أثناء نزول الوحي عليه، والمطالب اللي كانت بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا تخيل لما صحابي يقرأ القرآن كان بيستشعر بإيه، سواء على مستوى مثلا الدعم النفسي وهو في مكة في التعذيب وبيقول تبت يدا أبي لهب وتب، هو بينتصر لنفسه. القرآن بيعمل له نوع من الغذاء النفسي، أنت محتاج يبقى عندك عزة، حتى وهو بيعذب حتى وهو بيضرب محتاج يستلهم هذه العزة ويكررها ويقولها. تخيل القرآن فعلا ثقيل. بس امتى الكلام ده؟ لو انا تعاملت مع القرآن على مستوى انه هو يقينيات اكرره، انا مطالب بتنفيذي، انا مطالب بتنفيذي. مش بتعامل مع ان انا بسمعه وخلاص، لا انا يعني من العجائب ان سورة مليئة بمنهيات شرعية، يعني ممكن في التراويح في رمضان نسمع السبع الطوال، وبعدين هل اللي بيتعامل بالربا ترك الربا لما سمع آيات الربا في البقرة؟ هل اللي بينقض العهود والمواثيق غير من نفسه لما سمع آيات المائدة؟ هل اللي بيظلم النساء وبيأكل الميراث وبيظلم الجيران وبيأكل الحقوق هل غير من نفسه لما سمع سورة النساء؟ وازاي ان السورة بيقول لك بطلبك بالعدل ولو مع اليهودي؟ انت يعني هل احنا قاعدين بنسمع، طب هل ده بيعمل نوع من التغيير؟ هل ده بيعمل نوع من التفاعل؟ فاذا لما انا اتعامل مع القرآن بهذه السياسة انا فعلا هكتشف لا ده القرآن ثقيل، القرآن مش بيطالبني. يعني في كتاب انت بتقرأه مش عاجبك ما بتكملوش، لا القرآن مش بمزاجك، انت عبد لله سبحانه وتعالى. استحضار كل هذه الامور قبل القرآن خليك تتعامل مع القرآن تعامل مختلف تماما، خليك بتتعامل مع وده الفارق الجوهري بين المعرفة القرآنية وأي معرفة أخرى. هناك معارف تضل، هناك معارف تقيد، هناك معارف تهدم ولا تبني، هناك معارف تبني بناء مشوه. وده الإشكال اللي الواحد بيقابله عند بعض الشباب اللي بيقرأ قراءات كثيرة لكن لسه ما عندوش الوحي مركزي، يعني الوحي عنده مش مركزي. القراءات الكثيرة أنا قلت هي مفيدة وتفتح الآفاق وتجعلك تزداد فهما ويقينا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لما يكون عندك الأول المشرب الصافي الأول. لكنك تقرأ يعني كده خبط عشواء بدون ما تحط الأسس، يعني الناس يعني بتكسل تدي وقت للقرآن، تدي وقت مش ان هو يعني تقول له مثلا انت اديت اختار سورة، اديت للسورة اللي انت بتحبها، مش يعني اختار سورة بتحب سورة مريم ماشي، سورة طه ماشي، اديت للسورة دي قد ايه من عمرك؟ يعني سيدنا عمر حب سورة البقرة وشايف ان سورة البقرة مهمة لأي انسان هيقود ويتصدر، اديها 8 سنين او 10 سنين. احنا ادينا ايه بقى؟ سيدنا عمر الخطاب انه يدي لسورة البقرة، طبعا سورة البقرة سورة أمة. الصحابي كان يقول اللي كان بيتعلم عندنا البقرة وآل عمران ده كان مختلف جد في أعيننا، ده يؤمر على الجيش، يعني اللي معاه مش حافظهم، مش بس حافظهم، اللي معاه البقرة وآل عمران حفظا وفهما ومدارسة وأحكاما ويدندن بيها واختلطت بلحمه ودمه، ده كان صحابي مختلف، ده كان له. يقولك الصحابي ده مع البقرة وآل عمران، ده لما يكون في جيش ده الأمير عليهم، يبقى معروف وسطهم كده، يقولك فلان جد في أعيننا، صاحب مكانة. ليه؟ معاه ايه يعني؟ قارئ ايه؟ البقرة وآل عمران. واللي أنا عايز برضه أقوله، لأن أنا شايف إن في إقبال بكثرة على كتب، يعني سواء الروايات، اتكلمت على مسألة لو هي مش هادفة وغير ذلك في درس لهو الحديث، أو اللي برضه الواحد شايفه إقبال على كتب فلسفة، هو ما عندوش أساس من الوحي يعرف يحكم بيه. احنا قلنا الوحي مهيمن على الكتب السابقة، ما بالك بقى بغير ذلك. استحضار معنى مهم جدا للي عايز يقرأ في هذا الباب، أن الوحي نزل، القرآن نزل، وكانت هذه المعارف موجودة، يعني القرآن نزل بعد وجود كل هؤلاء، كل الفلسفة اليونانية كانت موجودة. فمعنى القرآن ينزل ويتجاهل ولا يشير بشيء إلى كل هذا، ده معنى مهم، ده معنى محوري. مجرد بس أنك تستحضر ده وأنت بتقرأ في هذا الكلام مهم جدا. ليه؟ لأن كأن ربنا هنا سبحانه وتعالى يريد بناء هذه الأمة بناء مختلف، بناء مختلف هذه معرفة مختلفة لها منتج مختلف تماما. دي معرفة لها طريقة وبتطلع منتج، ودي معرفة لها طريقة مختلفة تماما. يبقى إذن أنا بعتذر على أن أنا طولت عليكم. المعرفة القرآنية معرفة مختلفة. خلاصة الأمر يعني أنت ممكن وأنت بتقرأ، سواء قراءتك بدأت تتسع وبتقرأ في معارف أخرى وقراءات أخرى، أنت تعرف تشوف الفارق ما بين القرآن وأي معرفة. لذلك كان أختم بالمثال الجميل ده، كان لسه حد قال لي امبارح عن دكتور محمد أبو موسى، كان بيقول إن هو سجل كتير من الشعر الجاهلي، كتير جدا، غالب الشعر الجاهلي، وكان يحفظه، سجله بصوته في كاسيت، يعني جاب شريط كاسيت وسجل الشعر الجاهلي بصوته، وجاب الكاسيت اللي هو الايه البابين ده القديم ده، بيقول يقعد يسمع الشعر الجاهلي، يسمع يسمع يسمع يسمع، وبعدين يقوم قافل، وبعدين يشغل عبد الباسط الناحية التانية، بيقول انا عارف يقينا ان ده مختلف، عايز اعرف ايه اللي انا واحد بقى متذوق، واحد ده بابه باب البلاغه، عايز اطلع. طب ما كان ككلام مؤثر، طب ما العرب كانوا بيقولوا كلام مؤثر، ككلام منمق، طب ما العرب بيقولوا كلام منمق، ككلام بليغ، طب ما العرب كانوا بيقولوا كلام بليغ. عايز اعرف ايه اللي موجود في القران عمل هذا التغيير ده. فعلا ده مهم ان انت ده يشغل بالك، ايه اللي في القران غير الصحابه ده، يعني دي معنى، ده معنى محوري، ايه اللي في القرآن يخليك فعلا انت لو سبت نفسك للقرآن تماما هتجد نفسك تلاقيك بتحب حاجات مختلفة، هتلاقيك بقيت بتفكر في المستقبل بطريقة مختلفة. فعلا لو انت استسلمت للقرآن هتجد معاملتك مع الغيب معاملة مختلفة تماما، مع الايام، مع الناس، مع قيمة الشيء، يعني الناس بتقيم الشيء ان هو مهم وانت شايفه مش مهم، هتجد ان انت بقيت ليك تقييمات مختلفة. فالقرآن فعلا يقدم يعني معرفة مختلفة لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وهو يقين لا شك فيه. يعني أكتفي بهذا القدر وأعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.